الثواب والأجر. هذه الأسطر التي أعدتموها الآن قال العلماء من شرحها بمعناها الصحيح للناس له ثواب أكثر من صلاة 1000 ركعة من السنة. انتبهوا أعيد لكم هذه الأسطر لهذا أنتم قرأتوها. تعرف أن فيها أجر وثواب وخير وبركة ونور أكثر، ليس بقدر، أكثر أكثر من 1000 ركعة من صلاة السنة. كم تحتاج من الوقت بصلاة 1000 ركعة من السنة؟ من أول رمضان لا يكفي، قيام رمضان أو التراويح لا يكفي لهذا العدد. هذه الأسطر الأربعة أنت إن شرحتها بمعناها الصحيح لك أجر وثواب عند الله أكثر من ثواب 1000 ركعة من صلاة السنة. 1000 ركعة كم ساعة بدك تصليهم؟ تعب وجهد ووقت. أما هذه الأسطر يمكن بربع ساعة، يمكن ب10 دقائق تعلمها للناس يكون لك هذا الأجر العظيم. عرفتم لماذا نؤكد على هذا الأمر ولماذا نعيد هذا الأمر؟ ولأن هذا التوحيد وحاجة الناس لعلم التوحيد أشد من حاجتهم من الطعام والشراب واللباس والدواء والمسكن. حاجة الناس إلى علم التوحيد أشد من حاجتهم لأي شيء آخر. لذلك نحن دائما نعيد ونكرر هذا العلم. بعض الصفهاء ماذا يقولون؟ دائما دائما تتكلمون في التوحيد. هل يوجد مسلم يفهم من التوحيد؟ هل يوجد مسلم يفهم من عقيدته؟ هل يوجد مسلم يفهم من عقيدة الأنبياء؟ هذا في كل لحظة يشرفنا أن نكرره وأن نشرحه في كل وقت. ثم أنت قد تكون سمعتها منا مرة أو 10 أو 100، لكن اليوم قد يكون دخل إلى المجلس من لم يسمع هذا الكلام. يمكن أنت تكون سمعتها 100 مرات، لكن من المهم أن تعاد في مجلس بعد مجلس ليكون الزائر الجديد يسمع هذا الجواهر، هذه الجواهر وهذا العلم، فأيضا هو يربحه وينتفع به ويستفيد. لذلك لا تنسى من علم التوحيد. الآن نبدأ بشرحها. الشرح أن الله تعالى ليس له حد، والحد معناه نهاية الشيء، فلا يجوز عليه الحدود والمساحة والمقدار. فنفي الحد عنه، أي تعالى، فنفي الحد عنه تعالى عبارة عن نفي الحجم. يعني الله ليس له حجم بالمرة، ليس له حجم بالمرة، لا صغير ولا وسط ولا كبير. والآن أرجو منكم أن تنتبهوا جيدا. هذا العالم كله، كل هذا العالم إما جواهر وإما أعراض. ما هي الجواهر؟ الجواهر هي الأجرام، الجواهر هي الأجرام الأعيان. والأعراض صفات الأجرام، صفات الأجسام. العالم كله إما جواهر وإما صفة للجوهر. صفة للجوهر مثل أي شيء؟ الطول، هذه صفة للجسم. العرض صفة للجسم. اللون هذه صفة. الحرارة، البرودة هذه صفة. الحركة والسكون هذه صفة. هذا العالم كله جواهر وأعراض. من خلق كل هذا العالم؟ شيء. وقال تعالى وكل شيء عنده بمقدار. فكل المقدار مخلوقها وخالقها لا يشبهها بوجه من الوجوه. واسمعوا وانتبهوا معي. قال الإمام الفقيه الحافظ خاتمة اللغويين محمد مرتضى الزبيدي في كتابه الإلحاد، في كتابه الإلحاد واسمه الكامل إلحاد السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في المجلد الثاني، ماذا يقول؟ من قدر الله بمقدار كفر. شو هو المقدار؟ الحجم. شو هو المقدار؟ الكمية. شو يعني المقدار؟ الحجم، الكمية، صغيرة كانت أو كبيرة. إذا انتبه معي واحفظ العبارة، من قدر الله بمقدار كفر. منه طويل بس مهم نحفظها. من قدر الله بمقدار كفر. الله تعبانين. شو بلشنا نوزع رمضان؟ بعدكم تعبانين؟ بلشنا نوزع رمضان، مطلوب تكونوا نشطين وزعلانين على ما يذهب من اوقات رمضان. لو عرفتم ما في رمضان من البركات والانوار والاسرار والرحمات والخيرات لبكيتم عليه الدهر، لبكيتم عليه الدهر. اذا هذه العباره احفظوها، مهمه جدا. من قدر الله بمقدار كفر. قولوا من قدر الله بمقدار كفر. من قدر الله بمقدار كفر. من قدر الله بمقدار كفر. ما هو المقدار؟ الحجم. ما هو المقدار؟ الحجم. إذا الآن أنتم حفظتم قاعدة مهمة، من قدر الله بمقدار كفر، يعني من قال أو اعتقد الله حجم، مهما لو قال هو حجم ممتد إلى غير نهاية فهو كافر. لو قال هو حجم ليس له نهاية هو كافر. الحجم مهما كان كبيرا مثل شو؟ العرش. له خالق وهو رب العرش العظيم. إذا العرش الذي هو أكبر مخلوقات الله حجما، مع هذا هو مخلوق لله. والحجم مهما كان صغيرا له خالق، وخالق كل الأحجام من هو؟ الله. فلا يشبهها ولا يكون حجما. لا يشبهها ولا يكون حجما. إذا ماذا قال الفقيه الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين في المجلد الثاني؟ ومن قدر الله بمقدار كفر. هذه الآن انتبه معي. هذا العالم كل ما فيه من أحجام من أصغرها إلى أكبرها فهو خلق لله. وجدت هذه الأحجام في خلق الله، وقد ذكرنا الآن ما يدل على ذلك من القرآن. قل الله خالق كل شيء. الحجم شيء أم لا؟ إذا الله خالقه. والآية الأخرى التي في سورة الرعد، وكل شيء عنده بمقدار. من الذي قدر الأحجام وجعلها على ما هي عليه؟ الله. وأصغر حجم، انتبه معي، أصغر حجم في العالم، أصغر حجم في الكون يقال له الجوهر الفرد. ماذا يقال له؟ هذا الجوهر الفرد ما هو؟ هو أصل كل الحجوم. شو يعني؟ الجوهر الفرد في صغره، في صغره لا يرى بالعين المجردة. الله أكبر. لا يرى بالعين المجردة. من كثر ما هو صغير ما بتشوفه بعينك المجردة. طيب ليش عم يقول لا يرى بالعين المجردة؟ لأن العلماء قالوا لأن الله قادر أن يقطع الإنسان ويخلق قوة في بصر الإنسان. تشترك هذا الدور الذي تراه من النافذة عندما تدخل أشعة الشمس، ماذا ترى أنت؟ الهباء، يقال له الهباء ويقال له الذرة، ولمفرده الذرة. كم هو صغير؟ ما بتشوفها كثير صغيرة؟ كم هي صغيرة الواحدة، الذرة الواحدة منها كم هي صغيرة؟ لكن رأيتها بالعين المجرد أين؟ في أشعة الشمس. الجوهر الفرد لا تراه بالعين المجرد. شوف هذه الذرة كثير صغيرة، مع انك اذا عملت هيك بايدك عليهم بتشوف انت بتقول بالملايين، بمئات الملايين، بتحط ايدك عليهم ما بتحس انك لمستهم، ما هيك؟ وبتعمل هيك وبتطلع ما بتشوف شيء بايدك، يعني انظروا كم هي صغيره هذا الهباء وهذه الذرات، كم هي صغيره لكن ترى بالعين المجرده في اشعه الشمس. الجوهر الفرد اصغر من ذلك، لا يرى بالعين المجردة. وكل جسم، كل جسم يعني له طول وعرض وعيون وسمك وترتيب، كل جسم مؤلف من جوهرين وما فوق. فشو بيكون هيدا الجوهر الفرد؟ اصل كل الاجسام، واضح؟ طيب انتبه معي، اذا قلنا الجوهر الفرد من صغره لا يرى بالعين، لكن انت بتشوف بعينك حبة الملح، ما هيك؟ بالعين المجردة هذه النسرة صغيرة من الملح إذا حطيتها بكف إيدك بتشوفها، ما هيك؟ إذا بتشوفوا الدفي بين الجوهر الفرد وبين حبة الملح، بحيث أن تلك لا ترى بالعين وهذه ترى بالعين، وفي بينكم شو؟ في بينكم شو؟ مسافة من حيث الحجم يعني. طيب بعد حبة الملح فوق منها حبة السكر، بحسب العادي السكر العادي يكون أحسن من حبة الملح، ما عم تحكي عن الملح الإنجليزي، الملح تعرف عام، ما هيك؟ حبة السكر تكون أكبر من حبة الملح بحسب العادي. طيب وكم بينهما من الأحجام؟ طيب من حبة السكر إلى حبة شو؟ الحنطة. ما حقدر يعني لو عديت ما حقدر عد كل شيء، بس عم بعطي أمثلة لأن هلا. إذا من حبة السكر إلى حبة الحنطة كم بينهما من الأحجام؟ شو؟ كثير من هيك. طيب من حبة الحنطة إلى حبة الفول كم بينهما من الأحجام؟ ومن حبة الفول إلى حبة العنب كم بينهما من الأحجام؟ ومن حبة العنب إلى حبة الجوز كم بينهما من الأحجام؟ ومن حبة الجوز إلى حبة البرتقال كم بينهما من الأحجام؟ ومن حبة البرتقال إلى حبة البطيخ كم بينهما من الأحجام؟ ومن حبة البطيخ إلى الخاروف كم بينهما من الأحجام؟ ومن الخاروف للإنسان كم بينهما من الأحجام؟ ومن الإنسان إلى الشجرة كم بينهما من الأحجام؟ ومن الشجرة إلى الجبل كم بينهما من الأحجام؟ ومن الجبل للأرض كم بينهما من الأحجام؟ ومن الأرض كذلك إلى السماوات العلى إلى الكرسي كم بين ذلك من الأحجام؟ ومن الكرسي إلى العرش المجيد كم بين ذلك من الأحجام؟ ما لا يحصيه إلا الله. وأكبر الأحجام وأكبر الأجسام وأكبر جسم خلقه الله على الإطلاق هو العرش. الله ما خلق جسما أكبر من العرش، انتبه معي، الله قادر على أن يخلق جسما أكبر من العرش، الله قادر، لكن ما خلق، ما وجد في المخلوقات من حيث المساحة، من حيث المسافة، من حيث الامتداد والسعة، ما وجد في المخلوقات. المخلوقات ما هو أكبر من العرش، هذا لا وجود له، مع أن الله قادر على خلق ما هو أكبر من العرش حجما. وليش عرش حجما؟ لأن الرسول أفضل خلق الله قدرا، يعني مرتبة وشأنا، فالمسلم أفضل من العرش، المسلم أفضل من العرش، والمسلم أفضل من الجنة، المسلم أفضل من الجنة، بل والمسلم أفضل من الكعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة، إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من الكعبة. طيب اسمعني، انتبه معي يا أخي، إذا كان المسلم العامي هكذا فكيف بالأنبياء والأولياء؟ وكيف بسيد العالمين محمد؟ فأعظم خلق الله رتبة وشأنا وشرفا ومنزلة هو رسول محمد والأنبياء وبعدهم الأولياء. ما هيك؟ أما من حيث الحجم، من حيث المساحة، نحن نتكلم عن أي شيء؟ عن شو؟ عن العرش. العرش أوسع من الجنة، العرش أوسع من السماوات. تخيل معي، تخيل أن من أرضنا هذه التي نعيش عليها إلى السماء الأولى 500 عام، ثم تخيل أن سمك السماء من الطرف الذي يلينا إلى الطرف الذي يلي السماء الثانية، هذا السمك أيضا 500 عام، ومن الأولى إلى الثانية 500 عام. ثم تخيل مع كل ذلك مساحة السماوات لو مد بعضها إلى جنب بعض، ومع كل ذلك الجنة أوسع من هذا، ومع هذا فالعرش أوسع من الجنة ومن السماء. العرش، بل إذا كان أقل مسلم له في الجنة كهذه الدنيا على 10 أمثالها، أقل مسلم، هذا أقل مسلم. طيب أدي في أنبياء وأدي في أولياء وصالحين وأتقياء وشهداء، فكم يكون لهم؟ طيب إذا كان أقل مسلم كهذه الدنيا على 10 أمثالها، هم في هذا الحديث كهذه الدنيا يعني كالأرض التي نعيش عليها. طيب إذا كان هذا أقل مسلم، طيب معنى للأنبياء والأولياء والشهداء والصلحاء والأتقياء والأخيار والأطهار وعامة المسلمين، كم تكون مساحة الجنة؟ إذا كان المسلم في الجنة من قوة بصره يرى إلى مسافة 2000 سنة، طيب كم تكون الجنة؟ العرش أوسع من ذلك، بل الجنة تحت بقعة من العرش، تحت بقعة من العرش. فأكبر مخلوقات الله حجما هو العرش. طيب اسمعنا، من الذرة بل من الجوهر الفرد إلى العرش المجيد، وما بين ذلك من أحجام وكم مجاز، من الذي أوجدها؟ الله. فلا يكون حجما ولا يكون كمية، لأنه قال: وكل شيء عنده بمقدار. فهو خالق الأحجام والمقادير، فلا يكون حجما، لأنه لو كان حجما لاحتاج إلى من يوجده كما يحتاج الحجم. لو كان مساحة لاحتاج لمن يوجده كما احتاجت المساحة، وهذا مستحيل على الله، وهذا مستحيل على الله. إذن لاحظ معي هذا الشرح الذي شرحناه الآن، كل هذا شرح لقول المؤلف: وتعالى عن الحدود. وتعالى يعني تنزه، ما معنى تعالى؟ تنزه وتقدس عن الحدود. الحدود جمع حد، يعني الحدود والغايات، هذا مخلوق، المساحة الحد يعني نهاية الشيء، يعني نهاية الشيء، فلا يجوز عليه الحدود والمساحة والمقدار. شو معنى المقدار قلنا؟ الحجم. ما معنى المقدار؟ الحجم. فنفي الحد عنه تعالى عبارة عن نفي الحجم، عبارة عن نفي الحجم. وهم بدي نتذكر شيء مهم وظن انتم بتنتبهوا له، لكن بنتذكر بعض. لما تكونوا عم تحكوا مع واحد جديد عم تدرسوا وتشرحوا وتتعلموا ناس جدد، لما بتقولوا لهم الله ليس له حد، بتقولوا له يعني ليس له حجم. لانه بعض الجهال شو بيتخيل من كلمه ليس له حد؟ يعني متسع متسع متسع ممتد ممتد الى غير نهايه. وهذا كفر. انتبه معي، اللي بيظن اللي بيعتقد انه الله ممتد ممتد مرتفع مرتفع الى غير نهايه هذا كافر، جعله مخلوقا. ماذا قلنا في البدايه؟ الحجم مهما كان كبيرا فهو مخلوق. وضربنا مثال بالعرش، ما هيك؟ وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم في القران. اذا انتبه، من اعتقد ان الله مساحه ممتدة متسعة إلى غير نهاية هذا كافر. واضح؟ كمن يقول هو مساحة صغيرة وهذا كافر، لأنه اللي بيكون مساحة شو بيكون؟ مخلوق. اللي بيكون له حد شو بيكون؟ مخلوق. اللي بيكون له حجم شو بيكون؟ مخلوق. اللي بيكون له مقدار، مقدار يعني الكمية، شو بيكون؟ والله منزه عن كل كافر. إذا فهمنا معنى عبارة العلماء وتعالى عن الحدود، يعني عن الكميات، يعني عن الأحجام، يعني الله ليس له كمية بالمرة، الله ليس له حجم بالمرة. فهمنا؟ إذا شو معنى الكمية؟ الحجم. الكمية معنى الحجم. في شيء اليوم عند التجار، مثلا تجار كراسي، تجار له ساعات، طاولات، ساعة أو أشياء أخرى، بيجي ياخذ 50 ساعة، شو بيكتب له للزبون على الفاتورة؟ الكمية 50. شو معنى الكمية؟ الحجم. أخذ 50 حجم، هي الساعة حجم، السجادة حجم. بس إذا بده يجي للمعنى الأصلي للكلمة، قلنا معناه الكمية يعني الحجم، يعني الحدود والمساحة. فبيكتب له مثلا العدد 50، العدد 50 ساعة، العدد 50 سجادة، العدد 50 كرسي. لأنه الكمية شو معناها هنا؟ الكمية هي الحجم، الكمية هي الحجم. طيب شو معنى قول سيدنا زين العابدين رضي الله عنه وأرضاه؟ لست بمحدود فتحد. يعني ليس لك حجم يا الله، ليس لك كمية فتنتهي وتتجذب، لأن الجسم هو الذي يقبل التجذب والانبسام، والله ليس كذلك، فلا يقبل الانبسام لا شرعا ولا عقلا. الله منزه عن الانبسام وعن التجذب شرعا وعقلا، لأنه ليس جسما. سيدنا زين العابدين ماذا قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك، لست بمحدود فتحد، لا تحد ولا تمد ولا تمد ولا تجد ولا تحد. هذا الكلام من جواهر علم العقيدة، من جواهر علم التوحيد. زين العابدين أين كان يقول هذه الكلمات؟ في يوم عرفة. شوفوا اغتنام الفرص، شوفوا الذكاء، ذكاء العلماء الأولياء، ذكاء الصحابة وآل البيت، شوفوا اغتنام الفرص. ليش في عرفة؟ لأن الوقت الذي يجتمع فيه الناس في عرفات لا يجتمع كل هذا العدد في وقت واحد في مكان واحد كما يجتمعون في عرفات. فكان سيدنا الحسين يغتنم الفرصة فيدور في الحجاج في عرفات ويردد هذه الكلمات: لا إله إلا أنت، سبحانك، لا يحويك مكان، لا يحويك مكان، لست بمحدود فتحف، لا تحف ولا تمس ولا تجف ولا تحف. طيب هذا المعنى ليس كمثله شيء، هذا من جوانب علم التوحيد. يعني انت يا الله لست جسما وليس لك كمية ولا مساحة ولا مسافة ولا أعضاء ولا مكان ولا مكان. شوفوا هالكلام ما أجمله، وهو معنى ليس كمثله شيء. فإن سئلت أين هذا عن زين العابدين وما رواه عنه، فالجواب الإمام الذي ذكرناه منذ قليل، الحافظ محمد مرتضى الزبيدي في كتابه الإكحاف، روى هذا عن الإمام زين العابدين بالإسناد المتصل منه إلى أهل البيت إلى زين العابدين، بالإسناد المتصل يروي هذا من الزبيدي إلى أهل البيت، من أهل البيت إلى الحسين، بالإسناد المتصل يروي هذا، رواه الحافظ الزبيدي في الإكحاف. إذن وهذا معنى قول العلماء الله ليس بمحدود. الله قرأنا عبارة الصحابة وتعالى عن الحدود، وعبارة زين العابدين، وعبارة علماء التوحيد لست بمحدود، كل هذا ما هو معناه؟ يا الله ليس لك كمية لا صغيرة ولا وسط ولا كبيرة، ليس لك كمية بالمرة، فكل كمية محتاجة إلى من يوجدها، وكل كمية مخلوقة، والمخلوق لا يخلق، المخلوق عاجز، والعاجز لا يوجد الكون، والكون موجود فموجده لا يشبهه بوجه من الوجود، وهو الله سبحانه وتعالى. فهمنا؟ هذا معنى عبارة الطحاوي، وهذا معنى كلام العلماء لست بمحدود. إذن عندما تشرح هذه العبارة للجدد والاصطغار يبين لهم أي أن الله ليس له كمية بالمرة، ليس له حجم بالمرة، لا حجم صغير ولا وسط ولا كبير. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: ومعنى الغايات النهايات، وهذا من صفات الأجسام. هذا الخوان بدايته عندي هنا ونهايته هنا. فالغايات يعني النهايات، استجواب بدايتها هون نهايتها هنا، مساحة المسجد الداخلية، وهكذا. فالبدايات والنهايات والغايات صفات من؟ المخلوقين. والله ليس جسما فليس له حد ولا بداية ولا نهاية، يعني ليس له مقدار ولا مساحة ولا مسافة ولا مسافة، لأن هذا من صفات الأجسام، هذا من صفات المخلوقين، هذا من صفات المخلوقين. ومن وصف الله بشيء من ذلك ليس مسلما، من وصف الله بشيء من صفات المخلوقين لا يكون مسلما. ومعنى الأركان الجوانب، الآن لاحظوا هذه قاعة المسجد الداخلية، هنا هذه الزاوية يقال لها ركن أساس، أركان يعني الجوانب. فالأركان والجوانب صفة من؟ صفة الأجسام، صفة الأجرام، صفة المخلوقين. فمن وصف الله بالجوانب جعله مخلوقا، جعله محتاجا، جعله حادثا عاجزا، وهذا من أبشع الكفر. ومعنى الأعضاء جمع عضو، وذلك من خصائص الأجسام. الأعضاء جمع عضو، مثل هذا الرأس في الإنسان، هذا يقال له عضو من أعضاء الإنسان، اليد الجارحة هذا عضو من أعضاء الإنسان، الرجل الجارحة هذا عضو من أعضاء الإنسان. الله منزه عن الأعضاء الكثيرة والصغيرة، منزه عن الجسمية والتركيب والمساحة والكمية والمسافة والحدود والنهايات والغايات والأركان والجوانب والأعضاء. والأعضاء منزه لأن الذي يتصف بالأعضاء فمحتاج إلى أن يخصصه بهذا العضو بدل غيره. من الذي خصصك أيها الإنسان بأن يكون رأسك بهذا الحجم بدل حجم رأس الفيل؟ الله. إذا نحن بحاجة لمن خصصنا بما نحن عليه من الأعضاء. وكان من الممكن أيها الإنسان أن تكون بحجمك الذي أنت عليه لكن رأسك بحجم رأس الفيل، هذا ممكن. وكان من الممكن أنك تكون بالحجم اللي أنت عليه ورأسك بحجم حبة العنب، هذا ممكن. هذا اسمه من الممكنات العقلية، اسمه من الممكنات العقلية، وربنا قادر على ذلك. ربنا لا يعجزه شيء، بل من عجائب مخلوقات الله التي لا يلتفت إليها كثير من الناس المعروضة، الحشرة المستنظرة المستقبحة الصغيرة الحقيرة، لكن لو تأملت ما فيها من العجائب، لو تأملت ما فيها من الغرائب، انظروا إلى صغرها وكيف أن الله بقدرته ركب فيها الروش والحجم الخفيف الصغير والمنفذ المدخل والمخرج والأجنحة والقوائم وما فيها من آلاف تمرس به على الإنسان. أنت وعضلاتك هذه البعوضة تزعجك، أنت وصوتك اللي معبى الحال هذه البعوضة بتخليك تغير محلك وتركض. انظروا إلى هذه البعوضة وكيف يأكلها الطعام والشراب. آمنت برب العالمين، كم فيها من الأعضاء، كم فيها من العجائب، يأكلها الطعام والشراب فيتحول إلى شيء ثم يخرج من مخرجها الدقيق الصغير. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عجائب وغرائب. لكن كثير من الناس ما يفكروا، مع أن العلماء قال شيخنا: التفكر في مخلوقات الله يرقق القلب، التفكر في مخلوقات الله يرقق القلب، يساعد على تلين القلب، التفكر في مخلوقات الله يساعد على ترقيق القلب، على الخشوع، على الخوف من الله، على الاستعداد للآخرة، على انتظار ملك الموت، على انتظار الأجل، والتزود بالعمل الصالح للآخرة قبل فوات الأوان. فأنت أيها الإنسان لو تأملت في نفسك وفي جسدك وأعضائك وما فيك من العجائب والغرائب لكان دليلا كافيا شافيا وافيا قاطعا على كمال قدرة الله وعلى وجود الخالق العظيم، وأنه لا شبيه له ولا مثيل، وأنه لا يشبه شيئا من كل مخلوقاته بالمرة. فتأمل أيها الإنسان وانظر إلى شعرك في جسدك كالأشجار والحشائش في الجبال. طلع راسك والجبل، طلع الحشائش في الجبال والشعر يلي بجسمك، وانظر إلى الأنهار التي تتخلل الجبال كالعروق التي في بدنك، وإلى أعمال الأعضاء الداخلية وحيث لها اتصال بالكبد وعلى وكيف أن الكبد له تنظيم دقيق عجيب في أمر جسمك وأمر الدم وغير ذلك. انظر إلى الأنهار التي تصب في البحار والكبد الذي يشبه البحر في ناحية في هذا الأمر. وانظر أيضا إلى العجائب التي فيك، فأظفارك نوع من العظام لكنها تطول وتقلمها، وعظام رأسك لا تنمو دائما بنمو أظفارك، فلو كانت عظام رأسك تطول دائما كما ينمو عظم الظفر ماذا كان حصل بدماغك وعروقك وعيونك ووجهك. وانظر في نفس الوقت إلى أنواع اللحم مش عند أبو إبراهيم، مش بالمثل، أنواع اللحم التي في جسدك، فاللحم الذي في لسانك غير اللحم الذي على وجهك، واللحم الذي في باطن كفك غير اللحم الذي على ظهرك، واللحم الذي في باطن قدمك غير اللحم الذي على فخذك. وعجائب تكتب عند العلم. وانظر أيها الإنسان إلى معدتك، هذه المعدة العضل والعصب، انظر إلى العجائب التي تدخل إليها. فكم قطيع دم سيف عن معدتك، وكم مزرعة بطاطا طايرة في معدتك، وكم فرن خبز اشتغلوا ليفوت الأكل على بطنك، وكم تهريج وسترن وبركة مي صارت في معدتك. انظر إلى العجائب التي تدخل إلى بطنك ومعدتك، ومع هذا فالمعدة تطلبه، لا يبقى كما هو وإلا كنت مثله. المعدة تطلبه ثم يتحول منه شيء إلى الغذاء إلى الدم، وشيء إلى ما يحتاجه الإنسان في بدنه، جزء كبير إلى البراز فيخرج بولا ويخرج غائطا، ولو انحبس في جسمك لهلكت أيها الإنسان. أنت اللي معك $1,000,000، واللي معك $5,000,000، واللي معه $20,000,000، لو انحبس البول في جسمك كنت تدفع كل ثروتك لإخراج البول من جسمك أم لا؟ الله أكبر. وأكثر الناس لا يشكرون، وأكثر الناس لا يتدبرون، وأكثر الناس لا يعقلون. وانظر إلى الذي معه مليارات، مش ملايين، مليارات، بس ما بيقدر ياكل راس بطل، بياكل بالإبر، بالمصل اللي حاطين له يد من خال، بيجيبوا له أكل ثاني مطحون مثل السيرالاك والحليب، بيسقطوا له يد بسيط بالإبر والمصل، مع مليارات ما بيقدر ياكل راس بندوره، الله اكبر، مع مليارات ما بيقدر ياكل راس بصله، بيكون مارق بالموكب والضخم والفخم اللي بيدفع ملايين، واجهزه لعده انواع، بيشوف العتاب اللي تحت جسم البربير او المطر تحت في النهار غير رمضان جايين من العتابة، بيجيب غط البصل بيحطه على الرغيف، بيحطه بيفتح وبيجلب الرغيف الخبز، وبيقوم بيحمل 7 كيات إفرار على ظهره، 7 كيات إفرار بيحملهم على ظهره، وصاحب المواكب والحشم والخدم والمرافقة والحراسة والمليارات مشحر معتر شطري وعلى فصل ما قادر ياكل. آمنت برب العالمين، آمنت بالخالق العظيم، آمنت بالله الكريم. فلنتدبر ولنعتبر، انظروا العجائب، العجائب التي تدخل إلى أمعائنا، إلى المعدة، لو دخلت إلى خزان خزان الطائرة لأفسدتها وخربتها. الشيء اللي بيكون عم يعتب من أنواع اللحم والطعام والشراب والعجيب والغرايب أشكال وألوان، لو بيحطوهم خزان الترين بيخرب الترين، بيخرب الترين، بيخرب البيت، بيخرب الطيارة. ومع ذلك أيها الإنسان تطلبه وتطلبه، أفلا تشكر الله على ذلك؟ أفلا تشكر ربك على ذلك؟ يتفكر الإنسان في نفسه، انظروا إلى عيونكم، فالشعر، الشعر هذا يلي بالأجفان، شو هن الأجفان؟ هو الجلد الذي يغطي العين، هذا يقال له الأجفان، الجفن، الشعر الذي فيه يقال له الأهداف. اطلع بأهداف عيونك كيف أنها لا تطول كما يطول شعر الرأس. طيب لو كانت أهداف عيونك بالطول مثل ما بيطول شعر رأسك، كم كنت تتشوش وكم كنت تتأذى في عينيك وكم مرة كنت تذهب إلى الحلاق والمقصر وكم مرة كنت حتتركش وكم مرة كنت حتفوت المعلقة بعينك بدل دمك وكم مرة كنت حتفوت بالحيط بدل الباب وكم مرة وكم مرة لو كانوا شعراتك دايما بيفوتوا بعيونك وبيطولوا أهدافك مثل بيطول شعراتك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله جعلها زينة للعيون، جعلها مجملة للعيون وليست مخزية لها. وأما الأجفان الجلد العين فإنه يحفظ العين من الريح فلا يجفف الدمع، الله أكبر، لأن العين إذا جفت فسدت. الجفن يحفظ العين من أن يدخل الهواء إليها فيجفف دمعها، وكذلك هذا الجفن يحفظ العين من الغبار والماء، لأن الغبار والماء وغير ذلك مما يتعرض له وجه الإنسان لو وصل إلى عينيه مباشرة كم كان يتأذى. فانظر إلى هذا الجفن مع لقبه وصغره كم نفعه عظيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وانظر إلى حواجبك أيها الإنسان، فليست كشعر رأسك أيضا، لو كانوا رموشك وحواجبك مثل شعرات رأسك كان أكثر التكين لمن الأسواق والشوارع حلاقين ويمكن ما كان بلحظه. فلا إله إلا الله العظيم الحميد، سبحان الخالق الكريم، اعتبروا واطعموا وأكثروا من شكر الله، أكثروا من شكر ربكم، وحافظوا على طاعته، واحفظوا جوارحكم من المعاصي والآثام. وانظر أيها الإنسان، انظر إلى شعرك عندما تذهب لتقصيرك، فلو كان الشعر الكتابة والخياطة والرسم والهندسة، كيف كنا نستعملها في إصلاح كثير من الأمور التي يحتاج فيها للدقة، تصبع واحد وتصبعين. انظر إلى هذه العجائب في جسمك أيها الإنسان، في جسدك أيها الإنسان، وأشياء كثيرة. إذن فلنضطعب، هذه الأعضاء مركبة في من؟ في المخلوقين، والله خالق فليس جسدا وهو منزه عن التركيب والأعضاء والجوارح. فهمنا؟ الحمد لله. طيب اسمعوا ماذا قال المؤلف. ومعنى الأدوات أي الأجزاء الصغيرة كاللهات. اللهات هي قطعة اللحم الصغيرة المتدلية في نهاية الحلق. شو يسموها بالعامية اللوزين؟ أو شو يسموها؟ بدك تعمل طوش؟ طمبلة؟ الدكتور محمد خبير لأنه حنجرة وأذن وعين. طمبلة هذه اللهات، هذه اللهات، انظروا هذه قطعة اللحم الصغيرة في موضع لا تحسون بها، لكن لو تعرفون كم لها من الفوائد، لو تعرفون كم لها من المنافع، وكم تمنع أحيانا من المضار من أن تصل إلى الداخل. هذه اللهات، هذه يقال لها أجزاء صغيرة، ومثل كمان الأسنان والأضرار والأصابع، هذه أدوات أجزاء صغيرة. إذا انتبهوا الآن، قلنا الله منزه عن الكمية الصغيرة والوسط والكبيرة، وعن الحدود والغايات، وعن الجوانب والأركان، وعن المساحة والمسافة، وعن الحجم والكمية، وعن الأعضاء الكبيرة والأجزاء الصغيرة. كل هذا من صفات من المخلوق، والله منزه عنه، والله منزه عنه. ومعنى قوله لا تحويه الجهات الست أي لا تحيط به الجهات الست، وهي فوق وتحت ويمين وشمال وقدام وخلف. بالنسبة لنا أينما نذهب تحاصرنا الجهات الست. يعني لو صعب الطيارة، نعم. لو كنت منزل بالغواصة، نعم. لو كنت في بطن الوادي، نعم. لو كنت عراق الجبل، نعم. لو كنت على سطح البنين، نعم. لو كنت في البيت، نعم. لو كنت بالطريق بالدكان، ست جهات تحاصرك، أمام وخلف، يمين ويسار، فوق وتحت. نعم. هذه الجهات حادثة مخلوقة أم أزلية؟ مخلوقة. هذا شعيب. الجهات الست حادثة مخلوقة وجدت بعد عدم أم أزلية؟ حادثة مخلوقة. فيستحيل أن يكون الله فيها، ويستحيل أن تحاصره الجهات. اسمعني انتبه معي، لأنه لو كان فيها أو كانت تحاصره لكان إما مخلوقا مثلها لأنها مخلوقة فهذا كفر، أو أن يكون المكان والجهة أثرية كما أن الله أثري وهذا كفر، لأن الله قال كما أوهم ذلك ابن تيمية، بل نقل الطحاوي هذا في عقيدته هذه أن السلف كانوا على تنزيه الله عن الحرب. هذا ابن تيمية إنسان ملبس مدلس مموه على الناس ما يعجبه من الكفريات، يقول كما قال السلف، وما يعجبه من الثقافات يقول كما قال أهل الحديث، وما يعجبه من الكفريات يقول كما قال به كثيرون من أئمة أهل العلم. وهذا كذب واحتراق وتركيب على العلماء. فاسمعوا انتبه معي، ابن تيمية أثبت الحد لله والإجماع قائم على تنزيه الله عن الحد. نقل الإجماع على ذلك أبو منصور البغدادي والطحاوي، ونقل الإجماع على كفر من يثبت الحد لله تعالى من؟ الطحاوي. الطحاوي نقل الإجماع على ذلك. واسمعوا وانتبهوا معي، سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. اسمعوا انتبه، علي بن أبي طالب هو باب مدينة العلم رضي الله عنه وأرضاه، وقد قال صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة رضي الله عنها: زوجتكِ بأعلم أمتي بسنتي. النبي يقول للسيدة فاطمة: زوجتكِ، عن مين؟ عن سيدنا علي. زوجتكِ بأعلم أمتي بسنتي. فعلي رضي الله عنه وأرضاه باب مدينة العلم، ختم رسول الله ورايته في الحروب، وزوج ابنته الزهراء، وأعلم الأمة بسنة النبي كما قال الرسول في الحديث الذي رواه الطبري في تهذيب الآثار. ثم انتبهوا معي سيدنا علي يقول: إن الذي يثبت الحد لله كافر. مين من السلف؟ علي أو ابن تيمية؟ خلينا نحكي بالوقت أول شيء. إذا بدنا نحكي عن وقت السلف، علي كان في القرن الأول، هقول لكم صهر النبي زوج ابنته. طيب اسمعوا، من هو إذن من أئمة السلف زمانا ومعتقدا؟ علي أم ابن تيمية؟ علي. ابن تيمية ليس سلفيا لا زمانا ولا معتقدا، لأن السلف فيهم السلف أهل القرون الثلاثة الأولى الذين قال فيهم الرسول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. سيدنا علي من أئمتهم. أما ابن تيمية متى مات؟ في القرن التابع الهجري. شو جابوا للسلف؟ لو طرطوا بحبل وطرطوا بطريقة ما بيوصلوا. فوين السلف؟ وين ابن تيمية؟ وين السلف زمانا؟ وين ابن تيمية؟ فابن تيمية ليس سلفيا زمانا، وابن تيمية ليس سلفيا معتقدا، فهو يثبت الحد لله ويزعم ان هذا عن السلف. وامام من ائمه السلف علي بن ابي طالب يقول: ان من زعم، يعني قال او اعتقد بنسبه الحد لله فهو كافر. سؤال سيدنا علي: من زعم ان الهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. اسمعوا انتبه معي، المحدود اشرح منه، يعني كل ما له كميه وكل ما له حجم صغيرا كان او كبيرا. بهذا المجلس اشرح لنا وبتوسع. طيب شو عم بيقول سيدنا علي عن ابن تيميه واللي مثله واللي قبله واللي بعده على عقيده التشبيه والتجسيم؟ فقد جهل الخالق، فقد جهل خالقه، ومن جهل الله ماذا يكون؟ كافر. هذا نص من أمير المؤمنين في إمام المتطرفين، نص من أمير المؤمنين علي باب فضيلة العلم في إمام المشبهة والمجسمة الغالية التي تقتل الأمة وتكفر الأمة. ابن تيمية إمامه. إذا اسمع لو قرأت كتاب ابن تيمية ما يسمى منهاج السنة النبوية أو ما يسمى على زعمه بيان تلبيس الجهمية أو غير ذلك من كتبه، وقرأت هذه العبارات من إثبات الحق لله عن السلف، إياك أن تصدق. شو قلنا معنى الحق؟ الحجم، الكمية، المساحة، المسافة، المقدار. وماذا قال الزبيدي؟ من قدر الله من قدر الشيخ يعلموه كيفية الرجوع للإسلام. واسمعوا ماذا قال: إن أولى، هنيئا لمن يقف عند معاني هذه الكلمات، إن أولى ما يجب، إن أولى ما يجب الدفاع عنه العقيدة قبل الدفاع عن المال والعرض والأرض. أهم ما يجب الدفاع عنه العقيدة قبل الدفاع عن المال والأرض والعرض. وقال رحمه الله: قال الفقيه الحنفي الزاهد الصفار: يجب على خطباء الجمعة أن يذكروا على المنابر التوحيد وتعليم الناس أمور العقيدة. وقال: لا تخلو خطبة من شو؟ من خطب الجمعة من التوحيد والتحذير من الكفريات. يعني لو بدك تخطب عن سنن، عن سنن يوم العيد، مرق شوي بالعقيدة. لو بدك تحكي عن صحة عقد النكاح، احكي بالعقيدة. لو بدك تحكي أركان الوضوء، احكي بالعقيدة، يعني اجمع بينهما. لو بدك تحكي بالزكاة،